ولكن العمدة ليست عليه وإنما هو على يعني رفيقه أو الذي معه هو حميد ابن أبي حميد الطويل. لا بس كلمة الحافظ ما دي الحافظ يعني وش يعني الوهم لعله في الاسم الأب هو عنبسة لكن هل هو ابن أبي رائطة أو ابن سعيد؟ هو الذي ذكر في تهذيب الكمال وفي تحت الأشراف هو عنبسة بن سعيد القطان في تهذيب الكمال في تلاميذ الحسن وفي تحفة الأشراف في الإسناد قال هو عنبسة بن سعيد. على هذا إذا كان أن الحافظ أنه يعني وهم وأنه ما يعني هذا فهذا الحديث هو نفسه يعتبر إلا أن يكون الحافظ أنه ما اعتبر كلام المزي لا في هذا ولا في هذا. لأن عبارة الحافظ هو لم يثبت الرواية يعني هو يقول لم يصح لم يصح أن أبا درداء أن أبا درداء عنه. طيب إذا كان هو فقد روى له أبو داود لكن لا. مقرون لكن مقرون هنا مقرون ليس منفردا هو ضعيف ولكنه ليس منفرد يعني العمدة على غيره. من قصدي كلمة الحافظ إيه؟ لم يصح أن أبا داود روى له بل لابن أبي رائطة. نعم يعني ما أدري يعني كلام المزي يقول القطان ابن أبي رائطة وش قال فيه مقبول مقبول خرج له أبو داود يعني أحسن من ابن سعيد لكن يعني سواء يكون هذا أو هذا العمدة على حميد الطويل. قال حاء وحدثنا مسدد عن بشر بن المفضل. مسدد مر ذكره بشر المفضل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حميد الطويل عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جميعا عن الحسن جميعا عن الحسن يعني عنبسة وحميد عن الحسن والحسن هو ابن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين أبو نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الحديث هو من رواية الحسن ابن أبي الحسن عن عمران بن حسين وقيل أو تكلم في سماعه منه ولكن الألباني صححها ما أدري يعني هل لي شواهد أو ماذا. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال الجلب والجنب في الرهان. ثم ورد هذا الأثر عن قتادة أنه قال الجلب والجنب في الرهان يعني أنه في المسابقة المقصود يعني معناه أن أن أن أنه قول لا جلب ولا جنب يعني معناه أنه في الرهان في المسابقة وهذا فيه إشارة إلى أنه ليس في الزكاة لأنه جاء أن الجلب والجنب في الزكاة الجنب يعني والجلب يكون في الزكاة يعني بكون العامل يعني يكون في ناحية بعيدة ويأمر الناس بأن يأتوا إليه أو يعني العامل أو صاحب الأموال يسير في بعيد يهرب عن العامل بحيث يكون بعيد يعني يبتعد عن العامل حتى لا يصل إليه يعني قوله في الرهان يعني ليس في الزكاة. قال حدثنا ابن المثنى ابن المثنى هو محمد المثنى العنزي الملقب الزمن كنيته أبو موسى وهو مشهور بكنيته ومشهور باسمه وكثيرا ما يذكره الحافظ بن حجر عندما يذكر التلاميذ لمثلا شيخ من شيوخه يعني يقول أبو موسى يعني ما يقول محمد المثنى يكتفي بكنيته روى يعني في إذا ذكر شيوخه قال روى عن فلان وعن فلان وعن أبي موسى أو روى يعني كذا أبو موسى يعني بدل ما يقول محمد المثنى يقول أبو موسى لأنه مشهور بكنيته كثيرا ما يأتي ذكره في تهذيب التهذيب بكنيته سواء كان ذكر في التلاميذ أو في الشيوخ تلاميذ شخص معين أو شيوخ شخص معين يذكر بكنيته أبي موسى فمشهور بها, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والذي قال عنه الحافظ كما أشرت في ترجمته في التقريب قال وكان هو وبن دار كفر سيرهان, يعني معناه متماثلين ما أحد يسبق الثاني. عن عبد الأعلى, عن عبد الأعلى, عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد, عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة, عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, وهذا القول يعني يعتبر قوله لأن هذا قاله مقطوع الإسناد إذا انتهى إلى التابعي أو من دون التابعي يقال له مقطوع, وإذا انتهى إلى الصحابي يقال له موقوف, وإذا انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع, فهذا يقال له المقطوع, والمقطوع من صفات المتن بخلاف المنقطع فإنه من صفات الإسناد, لأن المقطوع هو المتن الذي انتهى إلى من دون الصحابي. المقطوع هو المتن الذي انتهى أو متن إسناد انتهى إلى من دون الصحابي, وأما المنقطع فهو سقوط راو أو أكثر في الإسناد هذا قال له منقطع. قال رحمه الله تعالى باب في السيف يحلى. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضة. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة وهي باب في السيف يحلى, يعني هل يحلى أو لا يحلى, يعني في الحلية والزينة يضع فيه زينة كان يكون فيه يعني فضة أو يكون فيه ذهب. الذهب يعني لا يحلى بالذهب, ولكن في الفضة يجوز أن التحلية اليسيرة أو الشيء باليسير أو التحلية بالشيء اليسير من الفضة. وأورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه, حديث أنس نعم. أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة, والقبيعة هي التي بجوار المقبض, مقبض السيف يعني, ولعلها الحد الذي يفصل بين الحد وبين المقبض, يعني بحيث يكون يعني فيه يعني شيء يعني ناتئ أو يعني شيء يعني يميز أو يفصل بين المقبض وبين حد السيف. هذه المنطقة هي قالها قبيعة, يعني كانت محلة بالفضة, يعني هذه المنطقة أو هذا الجزء أو هذا المقدار من السيف محلا بالفضة, فدل ذلك على جواز مثل ذلك, وأن التحلية بالفضة لا بأس بها بحيث تكون يسيرة. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم, مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جرير بن حازم, عن جرير بن حازم هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة, عن قتادة من دعامة السدوسي مر ذكره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الإسناد رباعي من, من, من الأسانيد العالية عند أبي داود التي يكون فيها بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. الإسناد جرير بن حازم عن قتادة, والحافظ في التقريب يقول ثقة في حديثه عن قتادة ضعف. الإسناد اللي وراه, الإسناد اللي وراه الثاني هذه يعني يقوي بعضها بعضا, يعني هذا الإسناد يقوي بعضها بعضا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضة. قال قتادة وما علمت أحدا تابعه على ذلك. ثم أورد أبو داود هذا الإسناد وهو مرسل لأنه من رواية سعيد بن أبي الحسن أخو الحسن البصري, و أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, والتابعي إذا أسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقال لحديثه مرسل, وهو منقطع من قبيل المنقطع, لكن يعني هذه الرواية والروايات السابقة كلها يشهد بعضها لبعض, أو كلها يشهد بعضها لبعض, يعني ذاك متصل وفيه كلام وهذا منقطع يعني وهو صحيح, فيعني يكون يعني بعضها يشهد لبعض. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام. معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله السوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. صدوق ربما وهم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هشام بن أبي عبد الله السوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن. عن قتادة مر ذكره. سعيد بن أبي الحسن أخو الحسن البصري, ذاك الحسن بن أبي الحسن وهذا سعيد بن أبي الحسن وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال قتادة وما علمت أحدا تابعه على ذلك. قال قتادة وما علمت أحدا تابعه على ذلك. إلى هذا يحتمل أن يكون أن هذا من قول قتادة ويكون يعني المراد به سعيد بن أبي الحسن, ولكن قيل أن المقصود الذي قال هذا هو أبو داود نفسه. قال أبو داود وما علمت أن قال أبو داود في حديث قتادة أو في رواية قتادة وما علمت أن أحدا تابعه, أي تابع جرير بن حازم في الرواية عن قتادة, تابع جرير بن حازم في الرواية عن قتادة. قالوا لأن هذه العبارة ما كان يستعملها المتقدمون وإنما كان يستعملها المتأخرون, قضية ما علمت أحدا تابع أو متابع أو كذا هذه يستعملها المتقدمون مثل أبي داود, وأما المتأخرون مثل أبي داود, وأما المتقدمون فلا يستعملون مثل هذه العبارة. لكن بعض أهل قد يحتمل أن يكون المقصود به القول هو قول قتادة, هو يقصد ومرجع الضمير في قوله تابعه أي تابع سعيد بن أبي الحسن, لكن الذي ذكر والذي قيل أنه هو الأقرب أن هذا من قول أبي داود, وأن الرواية فيها اختصار, وأنه قال أبو داود في رواية قتادة أو في الإسناد الذي فيه قتادة أو في هذا الإسناد الذي فيه قتادة وما علمت أحدا تابعه, يكون الضمير يرجع إلى جرير بن حازم يعني في رواية عن قتادة. إذا كان المعنى الثاني يعني فيها لمز أو غمز اللي هو يعني ما علمت أحدا تابع جريرة في رواية عن قتادة. نعم, يعني معناه في نفس الكلام الذي قيل فيما يتعلق برواية جرير عن قتادة فيها شيء. كلام النسائي. نعم, كلام النسائي. ايش قال النسائي؟ قال هذا حديث منكر. نعم, والصواب قتادة عن سعيد. والصواب قتادة عن سعيد. قال الترمذي حديث حسن غريب وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس. ايه يعني معناه يقصد ان ان الحديث انه يعني ايش اللفظ قال ايش؟ قال الترمذي حديث حسن غريب وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس, وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن. قال النسائي وهذا حديث منكر والصواب قتادة عن سعيد. نعم, اللي هو الأول يعني يصير مرسل. إذن وين هذا كلام؟ لا, هو الصواب قتادة عن سعيد اللي هو مرسل أقصد. أي تقصد المرسل. فإذا اسمه حديث مرسل. لا, هو صوب المرسل. نعم, ايه هذاك متصل وهذا مرسل وصوب المرسل. فما الذي يقويه اذا قلنا ان الصواب المرسل؟ الاحاديث كلها يعني يضم بعضها الى بعض, والألباني قال انها كلها صحيح بغيره, يعني كلها يعني بعضها صحيح بما قبله وصحيح بكذا, يعني معناه ان بعضها شاهد لبعض فلا تنافي بينها من حيث النتيجه والغايه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كانت فذكر مثله. قال أبو داود أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن والباقية ضعاف. نعم, أبو داود يعني قوى مثل الذي قوى النسائي الطريق الوسطى التي هي مرسلة, الطريق الوسطى التي هي مرسلة, ولكن هذه الضعاف هي يعني بمعنى المرسلة وكلها تتعلق بقبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان من فضة, فيكون بعضها شاهد لبعض ويقوي بعضها بعضا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن كثير. عن يحيى بن كثير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن سعد. عن عثمان بن سعد وهو ضعيف. وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. محمد بن بشار، يحيى بن كثير، عثمان رباعي أيضا مثل الأول. قال رحمه الله تعالى: باب في النبل يدخل به المسجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. ثم أورد أبو داود: باب في النبل يدخل به المسجد. باب في النبل يدخل به المسجد. المقصود من الترجمة يعني جواز يعني مثل ذلك بالنسبة للمساجد، وأنه سواء كان في المسجد أو في غير المسجد في الأماكن اللي يجتمع فيها الناس يحذر من أن يجرح أحد أو يعني يكون عرضة أو معرض لأن يحصل لأحد إيذاء به، فيمسك بنصولها بحيث يؤمن من ضررها، يعني بحيث أنه يعني ما يقع أو لا ما يحصل منها يعني إضرار بأحد. نعم. حديث جابر قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد. نعم. يتصدق بالنبل في المسجد. سبحان الله. صدق في النبل؟ إيه يعني يصدق على الناس. وفي المسجد؟ نعم. سبحان الله. الصدقة ما تجوز في المسجد؟ لا بالنبل. سبحان الله. على كل يعني يتصدق بكل ما هو مفيد. نعم. ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. نعم. لا يمر بها إلا هو آخذ بنصولها حتى يعني لا تجرح أحد يعني خطأ عن طريق الخطأ. نعم. قلتم هذا يعم المسجد وكله. أي هو المسجد. نعم. ها؟ أي هو المسجد. يعني كل مجامع الناس يعني لا يعرض للأذى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد أيضا رباعي من الرباعيات عند أبي داود. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بك أو قال فليقبض كفه، أو قال فليقبض بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين. ثم أورد حديث أبي موسى الأشعري وهو بمعنى الحديث الأول، إلا أنه يعني فيه بيان أيضا الأسواق مع المساجد. قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا، هنا مقصود مسجد ليس مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما مقصود المساجد، مسجد المؤمنين أو يعني المساجد التي فيها الاجتماع، وليس ذلك خاصا بمسجده صلى الله عليه وسلم. فمسجدنا أو سوقنا يعني الأماكن اللي فيها الاجتماع، التي فيها اجتماع الناس، فيمسك بنصالها لئلا تصيب أحدا من الناس عن طريق الخطأ. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة هو حماد بن أسامة البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بريد. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة. بريد بن عبد الله بن أبي بردة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يخطئ قليلا. نعم. ثقة يخطئ قليلا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي بردة. عن أبي بردة هو جده، لأنه بريد بن عبد الله بن أبي بردة، فهو يروي عن جده أبو بردة وهو ابن أبي موسى أبو بردة بن أبي موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذا الحديث فيه رواية حفيد عن جد وابن عن أب, رواية حفيد عن جد الذي هو بريد يروي عن جده أبي بردة, وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى, ففيه رواية حفيد عن جد وابن عن أب. أخونا يقول ما هو النبل؟ النبل هي السهام التي كانوا يرمون بها وهي كانت السلاح عندهم. يقول في هل في هذا الحديث دليل على جواز إدخال السلاح في المسجد؟ هنا يدل على جواز إدخال السلاح في المسجد, يعني إذا لم يحصل مضرة بذلك لا بأس به. قال رحمه الله تعالى: باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. ثم أرد أبو داود الترجمة بالنهي أن يتعاطى السيف مسلولا, يعني يعطي واحد الثاني أو يمده للآخر, وذلك لأنه إذا كان مسلولا لا يؤمن أن يحصل عن طريق الخطأ أنه يجرح يعني أحدهما أو يسقط على رجله, ما دام منه مسلول يسقط فيجرح, ولكن إذا كان مغمد يعني يؤمن من وراء ذلك يعني حده, وكون حده يعني يباشر أو يحصل مباشرة للأجسام, فعندما يتعاطى يتعاطى مغمدا وهو في غمده, يعني بحيث أنه يعني لو مس يعني بشره وكذا ما يؤثر فيه, لكن إذا كان مسلولا بارز يمكن أنه يعني عن طريق الخطأ يجرح أو أنه يسقط فيجرح واحدا منهما, ولكنه إذا كان مغمدا أمنا. وهذا من جنس الحديث الذي تقدم أنه يأخذ بنصالها لا تؤذي أحد, فهذا إذا كان مسلول احتمال أنه يؤذي أحد. نعم. عن أنا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. نعم, نهى أن يتعاطى السيف مسلولا, يعني وإنما يتعاطى مغمدا, وذلك من أجل السلامة من حصول الضرر بسببه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن مسلم إسماعيل مرة ذكره عن حماد مسلم موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل هو التبوذكي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن حماد هو بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. اليوم كثرة الرباعيات. إيه وهذا الرباعي. أحسن الله إليك. الآن هل هذا يشبه إذا أحد طلب منك السكين؟ السكين كما هو معلوم غمدها يعني ما هي تكون مغمدة دائم, ولكنه يعني إذا طلبه يعطيه إناوله, يعني إناوله المقبض, يعني ما يناوله يعني حدها, وإنما يعني يمسك المقبض ويناوله المقبض, لأن السكين ما هي مثل السيف, السيف ثقيل وإذا نزل يعني يعمل كذا, وما السكين يعني أمره أخف يعني من حيث الثقل, فإذا كان لها غمد نعم يناسب أن تكون مغمدة, لا سيما إذا كانت من السكاكين التي يعتنى بها لحدتها وكونها تغمد ويحافظ عليها, أما إذا كانت سكاكين يعني من سكاكين عادية مثل سكاكين الخضرة أو الأشياء اللي هي بسيطة وكذا, يمكن الإنسان يعني يناولها بدون طبعا هي ما تغمد, ولكنه لا يعطي الحد, أقول لا يعطي الحد لصاحبه. قال رحمه الله تعالى: باب في النهي أن يقد السير بين إصبعين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقد السير بين إصبعين. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي النهي عن أن يقد السير بين إصبعين. السير يعني هو القطعة التي تستخرج من الجلد, الجلد يصير سيور بحيث أنه يقد من الجلد سيور, فهذا في كيفية القد, أن ما يكون القد بين أصبعين، لأن قد تنزل السكين التي يقد بها على الأصابع أو على اليد فتجرحها بحدها. وهذا المقصود منه المحافظة على النفس وعدم التساهل يعني في استعمال السلاح، بحيث أنه قد يؤدي إلى أن يجرح الإنسان، فيكون من جنس ما تقدم في الأحاديث كونه يعني لا يعطى الشيء مسلول وكذا. فهذا إذا قده بين أصبعين معناه أنه قد يعني يصير يزل، لكن إذا كان أنه قده بدون يعني إما يكون معه واحد يمسك ثم يعني يقد يعني فيما بينهما فيكون يعني ما في محذور. وإذا كان وحده يمكن أنه يعني يمسك الطرف يعني طرفا يعني يمسكه ويقد، أما كونه يعني يصير بين أصبعين ثم يقد فإنه قد يعرض نفسه لجرح أصابعه بتلك السكين التي يقد بها. نعم. قال السير المقصود به؟ السير هو الـ الـ الـ القطعة الدقيقة التي تؤخذ من الجلود، يعني بحيث يعني يكون مثل الحبل، مثل الحبل يعني يحزن به ويربط به، هذه قالها سيور. نعم. يعني كانت الطريقة مثلا يحطه بين أصابع يقطع فيه، يعني إيش وجه بين أصبعين؟ يعني كان يعني معناه أنه يعني يكون يعني يجب بين أصبعين يعني ويقد يعني بينهن، يعني يمسك يعني بأصبعه يعني يقد فيما بينهن، معناه أنه قد يصل إلى يده. ما يراد معنى آخر السير حق النعال؟ هو نفس السير حق النعال كذلك، إذا قطع يعني قطعة من سيور النعل أو سيور يعني التي تتخذ قبل فيما مضى في استخراج الماء، لأنهم يقدون الجلد يصير سير، يعني لأن فيه رشا وفيه سير، والغرب يعني يكون مكونا من رشا يكون في أعلاه وسير يعني في أسفله، يكون في أسفله، وهذا من الجلد. فكل ذلك يعني سواء كان للنعل أو لاستخراج الماء أو لرباط أربطة أي شيء كله قال سيور. قال حدثنا محمد بن بشار عن قريش بن أنس. محمد بن بشار مرة ذكره، قريش بن أنس هو صدوق خرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، صدوق خرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أشعث. عن أشعث وهو ابن عبد الملك الحمراني، وهو ثقة. نعم ثقة، أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن الحسن عن سمرة بن جندب. عن الحسن وهو ابن أبي الحسن مر ذكره، عن وقد مر ذكره الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة مر ذكره، وسمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث هذا من رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة الذي ثابت هو حديث العقيقة هو الذي ثابت، وأما غيره ففيه خلاف، والثابت من ذلك هو حديث العقيقة، أما غيره فإنه يحتاج إلى شواهد ومتابعات، ويعني والألباني ضعفه ولعله لأنه ما جاء من هذا الطريق وليس له شواهد. الآن النهي أن يقد السير، النهي أن يتعاطى السيف مسلولا، النهي إذا مر الإنسان بالنصل أن يقبض، هل هذه على الكراهة أو التحريم؟ الأصل هو التحريم، الأصل هو التحريم، ومعلوم أن سد الذرائع هذه من قواعد الشريعة، وهذا من سد الذرائع، هذه كلها من أدلة سد الذرائع. قال رحمه الله تعالى: باب في لبس الدروع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة يذكر عن السائب بن يزيد رضي الله عنه عن رجل قد سماه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين. ثم ورد أبو داود باب في لبس الدروع. في لبس الدروع، الدروع هي التي تتقى بها السهام، التي تتقى بها السهام، بحيث إذا جاء السهم بدل ما يضرب في الجلد وفي الجسم يضرب في الدرع الذي يعتبر وقاية للجسم، الذي هو وقاية للجسم. فلبس الدروع يعني سائق، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالرأس يعني لبس المغفر على الرأس ليقيه السهام، والدروع يعني تلبس على الأجسام أو على الصدور من أجل أن تمنع السهام بأن تنفذ إلى الأجسام. أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السائب عن رجل قد سماه. نعم السائب عن رجل قد سماه، يعني السائب هو صحابي صغير، عن رجل قد سماه يعني صحابي. نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر ظاهر يعني لبس اثنين، يعني المظاهرة يعني كونه يعني التظاهر هو التعاون والتساعد، يعني معناه أن هذا يعني صار مع هذا يعني فصار يعني شيئين يعني وليس يعني شيئا واحدا، فصار الثاني يقوي الأول، الثاني يقوي الأول. نعم معناه ظاهر أو لبس، يعني إما أنه ظاهر يعني معناه لبسهما وجعل واحدا يعني مساعدا للثاني، أو أنه لبسهما بحيث جعل واحد فوق الثاني. قال حدثنا مسدد عن سفيان. سفيان هو ابن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة، وهذا في شك في السماع، يعني حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة، ويزيد بن خصيفة ثقة أخرجه أصحاب كتب. نعم هو يزيد بن عبد الله نسب إلى جد، عبد الله بن خصيفة منسوب إلى جد، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن السائب بن يزيد، عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير أخرجه أصحاب كتب الستة. عن رجل قد سماه، عن رجل قد سماه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، لأن الصحابة يروون عن الصحابة. وفي هذا الحديث الذي فيه اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم الدروع ولبسه إياها دليل على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وقد لبس الدروع وأخذ بالأسباب، كما أنه لبس المغفر على رأسه عام الفتح، دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فهو عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين وقد أخذ بالأسباب، فالأسباب الأخذ بها لا ينافي التوكل، وإنما الأخذ بالأسباب ينافي التوكل إذا اعتمد الإنسان على الأسباب، إذا اعتمد الإنسان على الأسباب وغفل عن مسبب الأسباب هذا هو الذي يؤثر. أما إذا أخذ بالأسباب واعتمد على الله وعلم أن كل شيء بقضاء الله وكل شيء من الله فإن ذلك لا ينافي التوكل، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا وإلى هذا، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هنا قول احرص على ما ينفعك واستعن بالله فيه الإرشاد إلى الأمرين، وهو الأخذ بالأسباب والتعويل على مسبب الأسباب، فإن قوله احرص على ما ينفعك يعني أخذ الأسباب، يأخذ الأسباب المشروعة، يحرص على ما ينفع بأن يأخذ بالأسباب المشروعة، ومع أخذه بالأسباب لا يعتمد على الأسباب ويغفل عن الله، بل عليه أن يسأل الله عز وجل ويستعين به ويسأله أن يحقق له ما يريد. فإذا الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين وقد لبس الدروع ولبس المغفر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. السائل كأنه فهم من النهي القد، قد السير بين أصبعين العموم، يقول لا تسلم النساء من قد كثير من الأشياء، فهل النهي عن هذا القد نهي تحريم أم إرشاد؟ الإنسان يعني يحذر أن يعرض نفسه للخطر، يعني يقضي حاجاته ويعمل كل ما يريد في مصلحته يعني من قد وقص، لكن على وجه يأمن معه حصول الضرر عليه. ثم الحديث ضعيف كما عرفنا، الحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كون الإنسان يكون على حذر من أن يعني يتأذى بآلة حادة هو يستعملها أو يناولها هذا أمر مطلوب. قل هنا لماذا لما كان الجعل منهما من المتسابقين لم يجز، ولما كان من أحدهما أو من واحد خارج منهما يجوز؟ لأنه إذا كان منهما يعني يصير مثل مسألة القمار اللي كل واحد يعني يريد أن يحصل من الثاني، وأما إذا كان واحد منهما يعني جعل جعلا للآخر، يعني معناه أنه ما كان المنافسة موجودة على المال، وإنما هي على العمل الطيب الذي هو المسابقة، الذي هو المسابقة، يعني ما يكون قصدهم المال، قصدهم هو العمل الذي فيه مصلحة وتقوية المسلمين. وكذلك إذا كان من الخارج أيضا ما فيه المحذور الذي يكون بينهم، يعني اللي هو قضية كون كل واحد يعني يريد أن يكون يعني إما رابح وإما خاسر، يعني من على حساب صاحبه، وإنما يعني كون واحد منهم يعني يجعل جعل للثاني، يعني معناه ما كان القصد من ذلك هو المال، وإنما القصد التقوي بهذا العمل. وكذلك إذا كان من واحد من خارج أيضا ما فيه المحذور الذي قالوا أنه يعني يكون فيه القمار أو شبه القمار. يقول أنا وابني تزوجنا بأختين شقيقتين وما زلنا على هذا الزواج، فهل يجوز هذا في الشريعة؟ تزوجت أنا وابني. أيوة يجوز. إيش المانع منه؟ إيش المانع كونك تزوج أنت وابنك أختين؟ أقول لا بس بذلك، ما هناك أي شيء يمنع، يعني الرجل لا يجمع بين أختين، وأما كون الأب يأخذ الواحدة والولد يأخذ واحدة ما في بس. وحتى يعني يمكن أن يكون الكبيرة للكبير والصغير للصغير، ويمكن العكس أيضا. ما حكم هذا الدعاء؟ اللهم لا تبتلينا فتفضحنا. والله على كل الإنسان يعني يحرص على الأدلة الشرعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله عز وجل يعني بأدعية الرسول عليه الصلاة والسلام، والشيء الذي يعني فيه يعني فيه إشكال أو فيه شبهة يبتعد عنه. والإنسان إذا حرص على أن يأتي بشيء من عنده ومن عند الناس لا يأمن من العثار، ولا يأمن من أن يقع في أمر يعني لا ينبغي، ولكن الشيء الذي في العصمة هو كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. هل ورد في سنة الظهر القبلية أنها توصل بعضها ببعض قبل صلاة الظهر 4 ركعات متواصلة؟ ما تذكر يعني، لكن أذكر أن فيه شيء يعني من يعني فيه، ما أدري هي ولا العصر أو هما معا، ولكن الغالب والذي يعني هو الذي ينبغي والأفضل أن تكون كل ركعتين على حدة، كقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن فيه يعني شيء من الجمع والوسط. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي العصر فقد حبط عمله؟ هل المقصود الصلاة في الجماعة أو المقصود فوات الصلاة حتى يخرج الوقت؟ الذي يبدو أنها ليست الجماعة، وإنما المقصود منه يعني الصلاة نفسها، يعني كل إنسان يعني يتركها أو أنه يعني يؤخرها حتى يخرج وقتها، يعني هذا هو المقصود. وأما قضية الجماعة فلا شك أنها واجبة، ولكن يعني عدم حضورها لا يبطل العمل، ولكن يفوت أجرا كبيرا وهو حصول المضاعفة التي جاءت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرايات والألوية. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبو يعقوب الثقفي قال حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب رضي الله عنهما يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت، فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرايات والألوية، يعني في الجهاد، يعني ما لونها. والرايات والألوية قيل إن اللواء يكون أكبر من الراية والراية دونه، وقيل العكس. والعلم والراية واللواء المقصود به الدلالة على القائد ومعرفة المرجع الذي يرجع إليه الجيش ومعرفة مكانه، لأنها تكون مرتفعة وتكون عالية وترى من بعد، فيعرف الناس يعني منها ومن ارتفاعها المكان الذي يكون فيه المرجع الذي يرجع إليه الجيش. والقائد الذي يقود الجيش يكون عند هذا اللواء. وأما اللون فقد أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال إن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء مربعة من نمرة, سوداء مربعة من نمرة, من نمرة, والنمرة يعني هي الثياب المخططة التي فيها سواد وبياض. وقيل لها سوداء لأنها ترى من بعيد تكون سوداء ما دام فيها يعني تخطيط, فمن بعد ترى سوداء, يعني فذكر النمرة يدل على أنها ليست سوداء خالصة ولكنها يعني يغلب عليها السواد, وكذلك ترى من بعيد لون السواد هو الذي يغلب عليها. فهذا فيه دليل على أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء. وقال هنا أنها مربعة, والمربعة يعني معناها أنها متساوية الأضلاع, يعني أنها طولها وعرضها واحد, طولها وعرضها واحد, هذا هو معنى المربع. والألباني حسن الحديث وصححه بدون التربيع, بدون ذكر كونها مربعة, بدون كونها مربعة. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا ابن أبي زائدة. أخبرنا ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي يعقوب الثقفي. عن أبي يعقوب الثقفي وهو إسحاق ابن, وهو إسحاق بن إبراهيم, إسحاق بن إبراهيم وثقه ابن حبان. وحديثه قال وثقه ابن حبان وفيه ضعف. وثقه ابن حبان وفيه ضعف. وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم. عن يونس بن عبيد وهو مقبول. نعم. أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما, عنه وعن أبيه, وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. والحديث فيه مقبول وفيه من هو يعني فيه ضعف. والألباني حسن الحديث وصححه وبدون استثناء المربعة, ولعل ذلك لشواهد يعني, لكن بدون يعني بدون التربيع, بدون كونها مربعة, يعني لغير كونها مربعة, كونها من نمرة وكونها سوداء. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي وهو بن راهوية قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض. ثم رد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن لواءه حين دخل مكة كان أبيض, وهذا يدل على أنه يعني كان أبيض, والحديث الأدل يدل على أنه كان أسود, وهذا يدل على تعدد الألوان يعني في الألوية, وأنه أحيانا يكون كذا وأحيانا يكون كذا. وكان لواءه يوم دخل مكة أبيض صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي وهو ابن راهوية. إسحاق بن إبراهيم المروزي هو ابن راهوية, وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو فقيه, وقد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن يحيى بن آدم. عن يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي, وهو صدوق يخطئ كثيرا لما ولي القضاء, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمار الدهني. عن عمار بن معاوية الدهني وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر يرفعه. عن جابر يرفعه يعني أنه يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, يعني إما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري عن شعبة عن سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفراء. ثم أرد الحديث أرد حديث آخر عن رجل من من من هو من هو من قوم سماك من قوم سماك بن حرب يعني من قوم سماك بن حرب يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء يعني لونها أصفر. ولكن الحديث فيه هذا الرجل المبهم الذي هو شيخه الذي من قومه. وأما الصحابي الذي رأى الراية فجهالته لا تؤثر لأن الصحابة المجهول فيهم في حكم المعلوم ولكن غيرهم الجهالة فيه تؤثر. فهذا الذي هو شيخ سماك مبهم غير معروف فيعني ضعف الحديث بسببه. الحديث ضعيف لأن فيه رجل مبهم لا يعرف. وأما الرجل المبهم الذي رأى راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفرا فجهالته لا تؤثر لأن الصحابة عدول والمجهول فيهم في حكم المعلوم. الإسناد قال حدثنا عقبة بن مكرم عقبة بن مكرم صدوق ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن سلم بن قتيبة الشعيري عن سلم بن قتيبة الشعيري وهو أبو قتيبة يعني كنيته أبو قتيبة وأبوه قتيبة وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه وهو يأتي أحيانا بكنيته فقط فيقال أبو قتيبة وأحيانا يأتي باسمه كما هنا سلم بن قتيبة الشعيري والشعيري نسبة إلى الشعير وبيع الشعير وأنه كان يبيع الشعير فقيل له الشعيري وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. صدوق صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سماك عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن رجل من قومه عن آخر عن رجل من قومه عن آخر وهذا هو الذي قلت أنه يعني سبب تضعيف الحديث كونه فيه رجل مبهم لا يعرف. قال رحمه الله تعالى باب الانتصار برذل الخيل والضعفة. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر عن زيد بن أرضاه الفزاري عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال أبو داود زيد بن أرطاه أخو عدي بن أرطاه. ثم ورد أبو داود باب الانتصار نعم برذل الخيل والضعفة الانتصار نعم برذل الخيل برذل الخيل والضعفة يعني طلب النصر ويعني أمل أو تحصيل الانتصار بوجود ضعفة يعني عندهم صدق وإخلاص وعبادة يعني يدعون الله عز وجل فيستجيب لهم. وقد جاء يعني وقد أورد أبو داود حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغوني ابغوني الضعفاء الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وقد جاء في سنن النسائي يعني بدعائهم وصدقهم وإخلاص بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم يعني كونهم يعني عندهم عبادة وعندهم إخلاص وليس عندهم انشغال في الدنيا ومتعها ولذاتها وإنما هم مقبلون على العبادة فدعاؤهم مظنة الإجابة فيكون دعاؤهم مظنة الإجابة. وقد جاء في سنن النسائي ذكر الدعاء والصلاة والإخلاص ذكر الدعاء والصلاة والإخلاص. ومعنى هذا أنه إذا كان يعني وجد في الجيش من يكون كذلك ومن يكون قلبه يعني خاليا من التعلق بالدنيا ومشتغلا بالعبادة ويعني كثير الدعاء فإن ذلك من أسباب النصر على الأعداء يعني كونهم يدعون الله عز وجل وقلوبهم صافية وهم مخلصون لله عز وجل وليسوا عندهم الانشغال بالدنيا ومتعها ولذاتها. وقوله ابغوني يعني معنى اطلبوني, او يعني معناه انه يريد يعني مثل هذا النوع وهذا الجنس من الناس الذين يكون عندهم عبادة وإخلاص وليس عندهم انشغال في الدنيا وانفتان بها. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم, يعني بوجودهم معكم وكونهم يعني يسألون الله عز وجل والله تعالى يجيب دعاءهم. لا بس الرزق أيضا كذلك, أيضا كذلك يعني يكون يعني وجود الفقير أو الضعيف الذي يعني يعان ويساعد, يعني ذلك من أسباب الرزق ومن أسباب كثرة الرزق. وكذلك أيضا كونه يدعو, يعني ضعيف يدعو فيستجيب الله له, مثل ما جاء في الحديث أن يعني من يكون أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بره. باب الانتصار برذل الخيل. أما رذل الخيل فهو ما جاء في الحديث شيء يدل عليها, ولكن لعل ذلك يعني يكون الضعفاء يعني يكون عندهم يعني شيء ضعيف وشيء على قدر حالهم وشيء يعني على قدر يعني على قدر طاقتهم, وأنه لا يستهان يعني لا بالضعفاء ولا بمركوباتهم يعني المقصود من ذلك هو الضعفاء أنفسهم, والرذل هي تبعهم, أقول هي تابعة لهم, وهذه قدر طاقتهم وقدر ما يستطيعون. نعم. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني. مؤمل بن الفضل الحراني صدوق. نعم. أخرجه أبو داود النسائي. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أرطاه الفزاري وهو ثقة أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي. عن جبير بن نفير الحضرمي. وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الدرداء وهو عويمر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود زيد بن أرطاه أخو عدي بن أرطاه. يعني تعريف به, تعريف بهذا الشخص وأنه أخ لهذا الشخص. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل ينادي بالشعار. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان شعار المهاجرين عبد الله, وشعار الأنصار عبد الرحمن. ثم أورد أبو داود باب الرجل ينادي بالشعار, يعني أنه يعني يتكلم بالشعار أو يعني ينادي غيره بهذا الشعار. يعني ففي هذا الحديث الذي أورد أبو داود من حديث سمرة أن شعار المهاجرين عبد الله, ويعني يقول يا عبد الله, وشعار الأنصار يا عبد الرحمن. يعني هذه علامة اتفقوا عليها واصطلحوا عليها بأن يكون يعني شيء يعني تواطؤوا عليه, بحيث أنه إذا قيل كذا يعرف أن المراد هذا الصنف من الناس, وإذا أريد يعني إذا أندي بكذا فالمراد بهذا الصنف من الناس. لكن الحديث يعني ضعيف لأنه من رواية الحسن عن سمرة, وفيه أيضا يعني الحجاج بن أرطاه. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحجاج بن أرطاه وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن قتادة من الدعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان شعارنا أمت أمت. ثم أورد أبو داود حديث سلمة بن الأكوع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت, يعني هذه علامة اتفقوا عليها, كلمة اتفقوا عليها, بحيث يعني أن الواحد يعني يذكرها ليعرف أنه من القوم, يعني حتى لو دخل فيهم أحد أو جاء وهو لا يعرف هذه العلامة يعني فسئل عنها أو كذا وهو لا يعرفها معناه أنه دخل فيهم وهو ليس منهم, وأما هم فقد تواطؤوا على هذه العلامة واتفقوا على هذه العلامة وهي أمت أمت. وأمت يعني قيل أن المقصود بها يعني كأنها يعني دعاء, يعني وهي أن الله تعالى يميت الكفار أو يميت العدو الذي هم يقاتلونه, ولكنها هي المقصود بها لفظة تواطؤوا عليها بحيث إذا كانوا في ظلام وكانوا يعني في اختلاط وقد يدخل فيهم من ليس منهم فإنه يتميز منهم من هو منهم بذكره العلامة, بذكره هذه العلامة, يعني حتى لو يعني جاء أحد أو كان واحد منهم قد ذهب ليقضي حاجة وما إلى ذلك ثم جاء وظن أنه يعني من العدو فإذا ذكر هذه العلامة التي تواطؤوا عليها عرف أنه منهم فلا يلحقه أذى منهم أو لا ينالونه بأذى. نعم. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عكرمة بن عمار. عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط أخرج البخاري. صدوق يغلط أخرج البخاري تعليقا. البخاري تعليقا. ومسلم وأصحاب السنة. ومسلم وأصحاب السنة. عن إياس بن سلمة. عن إياس بن سلمة بن الأكوع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلة بن أبي صفرة قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. ثم أورد أبو داود حديث أخبرني من سمع المهلة بن أبي صفرة يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتم يعني بيتكم العدو وأتاكم على غرة فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. حاميم لا ينصرون يعني أن هذه شعار يكون بينهم يعني يتعارفون به ويعرف بعضهم بعضا به بأن يقول حاميم لا ينصرون. وقيل إن اختيار حاميم التي هي من الحروف المقطعة في أوائل السور لتكون على أنها تكون علامة, علامة لهم يتواطؤون عليها, يتواطؤون عليها. وكذلك أيضا كلمة لا ينصرون أي لا ينصر الكفار عليهم, يعني هؤلاء الذين هاجموهم أو الذين بيتوهم, ف يعني هذا شعار يكون بينهم يعرف به بعضهم بعضا. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المهلة بن أبي صفرة. عن المهلة بن أبي صفرة وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. أخبرني من سمع النبي صلى أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه صحابي والصحابة كلهم عدول المجهول فيهم في حكم المعلوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا سافر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال، اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. ثم ورد أبو داود باب ما يقوله إذا سافر، أي الدعاء الذي يدعو به المسافر عند سفره، الدعاء الذي يدعو به المسافر عند سفره. وقد أورد أبو داود رحمه الله في كتاب الجهاد يعني جملة من الأحاديث تتعلق بآداب السفر، وذلك لأن الجهاد يكون غالبا عن طريق في السفر، لأنه يسافر من أجل الجهاد، لأنهم يخرجون من بلادهم يقاتلون في سبيل الله، ما هم جالسين في بيوتهم إن جاءهم العدو يعني دفعوه، بل يعقدون الألوية ويذهبون للجهاد في سبيل الله ودعوة الناس لأن يدخلوا في دين الله ويغزون الكفار في بلادهم. فالجهاد يحصل عن طريق السفر، يحصل بالسفر. وكما أن السفر يكون في غيره، ولكنه من أجل أن الجهاد يكون فيه السفر أورد هذه الأداب في كتاب الجهاد، أورد هذه الأداب في كتاب الجهاد، لأن سفر الجهاد هو أفضل الأسفار وهو خير الأسفار، لأنه لإعلاء كلمة الله ولإعلاء كلمة الله وانتصار المسلمين على غيرهم من الكفار. فمن أجل هذا أورد أبو داود رحمه الله جملة من آداب السفر سواء للجهاد أو غير الجهاد في كتاب الجهاد. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال، كان عليه الصلاة والسلام إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب، اللهم أنت الصاحب في السفر، يعني الصاحب الذي يكون معهم يحفظهم ويكلأهم ويرعاهم ويحوطهم بحفظه ورعايته سبحانه وتعالى، والخليفة في الأهل، والخليفة في الأهل يعني يكون معه في سفره يرعاه ويحفظه ويخلفه في أهله في حفظه ورعايتهم وتحصيل يعني ما يفيدهم وتحقيق ما يريدهم، فهو سبحانه وتعالى المصاحب للسفر في سفره، وهو الخليفة له في أهله، يعني يسأل الله عز وجل أن يكون معه في سفره بالتوفيق والتسديد والحفظ والرعاية، وأن يكون لأهله حافظا ويعني وراعيا وموفقا ومسددا، فيسأل له ولغيره، يسأل له في سفره ولمن خلفه وراءه من أهله، ولمن خلفه وراءه من أهله، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وعثاء السفر شدته وتعبه وما يحصل فيه من المصائب ومن البلاء ومن المشقة والعناء. نعم. وكآبة المنقلب، وكآبة المنقلب بأن ينقلب من سفره وقد حصل له بلاء أو حصل له مصائب أو حصل له أضرار أو يعني كونه المهمة التي سافر من أجلها ما حصل ما يريد فرجع بدون طائل، وكذلك أيضا فيما يتعلق بأهله أنه يعني يرجع إليهم وقد حصل لهم بلاء أو حصل لهم أضرار أو فقد أحد منهم فيكون كئيبا حزينا مكتئبا للأمر الذي حصل له أو الأمر الذي حصل لأهله إذا رجع، يرجع هو متصف بهذا الوصف للأمر الذي حصل له من المصائب أو لما فاته من الخير الذي أراده، أو وكذلك بالنسبة لأهله يعني كونه يحصل لهم يعني شيء فيرجع إليهم فيكون متألما متأثرا حزينا مكتئبا وسوء المنقلب، وسوء المنقلب وكآبة المنقلب، وكآبة المنقلب. نعم. وسوء المنظر في الأهل والمال، وسوء المنظر في الأهل والمال، والمال وسوء المنظر في الأهل والمال، يعني يكونه يعني يصير يعني مصائب يعني في الأهل ومصائب في المال, يعني يكون المنظر يعني سيء بأن يحصل المال احتراق أو غير ذلك أو أي مصيبة يعني تصيبه وتحصل له بحيث يفقد صاحبه فيراه على وجه يسوءه, وكذلك أيضا بالنسبة لأهله كونه يعني يرى فيهم يعني شيئا يسوءه سواء يعني في أخلاقهم أو خلقهم. اللهم طوي لنا الأرض وهون علينا السفر. اللهم طوي لنا الأرض وهون علينا السفر, يعني يكون الأرض يعني تطوى لهم بمعنى أنهم يقطعونها بسهولة ويسر, وكذلك يعني يهون عليهم السفر فيكون سهلا ليس فيه عناء ولا نصب ولا يصيبهم بلاء ولا يعني تعب. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عجلان. محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد المقبري. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا. اللهم طوي لنا البعد. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا, فوضعت الصلاة على ذلك. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء السفر أنه إذا ركب على دابته يقول يكبر ثلاثا, يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر, سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا المركوب, سخر لنا هذا, وهذا يعني نص الآية الذي جاء في القرآن تستوى على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويت عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فجاء يعني هذا الثناء على الله عز وجل بهذه الإشارة التي تصلح لكل مركوب, يعني سواء كان يكون في البر أو البحر أو الجو, كل ذلك يعني يقال فيه سبحان الذي سخر لنا هذا, جاء يعني فيه بالإشارة يعني دون أن يحدد الشيء الذي يكون يركب ويبين عينه ونوعه, فصار يعني صالحا لكل مركوب, بحيث الإنسان إذا ركب سيارة أو ركب طيارة أو ركب يعني بعير أو ركب حمار أو ركب حصان أو ركب أي مركوب أو ركب سفينة, كل ذلك يعني يأتي بهذه الصيغة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين, يعني ثناء على الله عز وجل وتقديس له الذي سخر للناس هذا المركوب الذي يركبونه. فبالنسبة للدواب والبهائم يعني ذللها فصارت مسخرة, ولو عتت لا ما استفاد الناس منها مع كبر حجمها وقوتها, يعني هذا الإنسان الضعيف الصغير بالنسبة لها الله تعالى سخرها له وجعلها له مذللة يستفيد منها مع يعني كبرها وقوتها, ولو حصل منها خلاف التسخير ما استفاد الناس منها. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا له مطيقين، ما كنا له مطيقين. لولا تسخير الله عز وجل وتسهيل الله سبحانه وتعالى لهم وتيسيره لما أطاقوا. لو نفرت أو صالت يعني ما يتخلصون، يستفيد الناس منها بل يتضررون، بل يتضررون منها، ولكن بتسخير الله عز وجل وتسهيله وتيسيره حصل الاستفادة منها على الوجه الأكمل، وكان الناس يقطعون بها الفيافي ويبلغون فيها أماكن لا يبلغونها إلا بشق الأنفس. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. اللهم إننا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. البر والتقوى كلمتان إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، وإذا انفرد إحداهما على الأخرى شملت المعنى الذي فرق عند الاجتماع. فالبر عند إطلاقها تشمل كل الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي، الأوامر تمتثل والنواهي تجتنب، والتقوى إذا انفردت تشمل الأوامر والنواهي، ولكن إذا جمع بينها فسرت البر بالأوامر وفسرت التقوى بالنواهي باجتناب النواهي، فسر البر بامتثال الأوامر وفسرت التقوى باجتناب النواهي، فهي من جنس الفقير والمسكين، جنس الفقير والمسكين. والإسلام والإيمان ألفاظ إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى عليها، وإذا فرق بينها في الذكر بأن جاء أحدها ليس معه الآخر فإنه يستوعب المعاني التي وزعت عند الاجتماع، التي وزعت عند الاجتماع. فالبر والتقوى هي من هذا القبيل، البر والتقوى هي من هذا القبيل، من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فسر البر بالأعمال الصالحة والأوامر، والتقوى تفسر باجتناب النواهي. وإذا انفرد أحدهما بأن جاء البر وحده أو جاءت التقوى وحده وحدها فإنها تشمل، أو كل واحد منهما يشمل الأوامر والنواهي. نعم. اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم بعدين نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، اللهم نسألك في البر والتقوى، اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، يعني وفقنا فيه للأعمال الصالحة التي ترضاها لنا وتقبلها منا. نعم. اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم طوي لنا البعد، اللهم هون علينا سفرنا هذا، يعني اجعله هينا، يعني سهلا، لا يصيبنا فيه نصب ولا تعب ولا مشقة، وطوي لنا البعد. نعم. وطوي لنا البعد يعني المسافة الطويلة، يعني اجعلنا نقطعها بسهولة وبيسر بدون أن نشعر بعناء ومشقة. نعم. وقد مر بنا في الحديث الذي مر بالأمس الدلجة، يعني عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى، يعني معناها السير في الليل، يعني فيه نشاط وفيه قوة وفيه يعني ما في عناء ومشقة مثل ما يكون في النهار من الحر وشدة الشمس، فيكون هناك نشاط فيقطع الناس مسافة وهم يعني مرتاحون، يعني ما شعروا بنصب ومشقة. أما إذا كانوا بمشقة يعني يجدون أنهم يمشون ومع ذلك الأرض أمامهم طويلة، ما حصل لهم ارتياح في السير. نعم. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال، وهذا مر ذكره في الحديث السابق. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن، وإذا رجع من سفره بمعنى أنه المكان الذي انتهى إليه وقصده وانتهى شغله وأراد أن يرجع إلى أهله، فإنه يقول هذا الدعاء ويزيد آيبون، آيبون يعني راجعون من الإياب والرجوع، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، يعني هذا في حال الرجوع وفي حال الانصراف من السفر يأتي بالدعاء المتقدم الذي يكون عند ابتداء السفر ويضيف إليه هذا الذكر الذي هو آيبون إلى آخره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا نزلوا سبحوا، وإذا نزلوا سبحوا، يعني عند الصعود يكبرون وعند النزول يسبحون، يعني يكبرون يعني تعظيما لله عز وجل، ويعني الثناء عليه بالمحامد التي هو أهلها، والتسبيح هو تنزيه وتقديس لله عز وجل عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. فوضعت الصلاة على ذلك، فوضعت الصلاة على ذلك، يعني فيها تكبير وتسبيح، فيها تكبير وتسبيح. التكبير في العلو والتسبيح في الهبوط خاص بالسفر أو ممكن أن يفعل داخل البلد؟ والله الذي يبدو أنه في السفر. قال حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي. عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير، عن أبي الزبير مر ذكره. عن علي الأزدي، عن علي الأزدي وهو علي بن عبد الله، علي بن عبد الله الأزدي وهو صدوق ربما أخطأ، صدوق ربما أخطأ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن ابن عمر، عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في الدعاء عند الوداع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن إسماعيل بن جرير عن قزعة قال: قال لي ابن عمر رضي الله عنهما: هلما أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ثم أورد أبو داود باب الدعاء عند الوداع. نعم، عند الوداع يعني توديع المسافر، يعني عندما يريد المسافر أن يسافر ثم يودعه أهله أو يدعه يعني أحد من الناس، فإنه يدعو بهذا الدعاء: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أستودع يعني أن هذه وديعة عند الله، يعني يكون حافظا لها وكالئا لها بحيث تكون محفوظا فيها، يعني دينك، وبدأ بالدين لأنه هو أهم شيء وهو الأساس وهو الذي كل خير وسعادة يحصل الإنسان إنما يكون بالدين وبسبب الدين، وبدون الدين يعني يكون لا خير فيه. وذكر الدين يعني هنا يعني قيل للإشارة إلى أنه قد يعني يقصر أو يحصل منه يعني بسبب العنى والنصب، يعني تقصير في بعض الأعمال أو تقصير في العبادات، فيكون يعني ذلك فيه سؤال لأن يحفظ في دينه بأن لا يحصل منه تقصير ولا يحصل منه إخلال يعني في الشيء الذي هو واجب عليه بسبب سفره والنصب والتعب الذي قد يحصل له في سفره. وأمانتك يعني كل يعني ما هو مؤتمن عليه سواء كان لله أو للناس، سواء كان لله من حقوق الله يعني عليه أو حقوق الناس عليه أو الأمانات التي هي عنده للناس، كل ما يدخل تحت ذلك سواء كان لله أو كان لغيره عليه فإنه داخل تحت الأمانة. وخواتيم عملك يعني كونه يعني يختم له بخير وأن تكون أعماله مختومة بخير. نعم. قال حدثنا مسدد، مسدد مر ذكره. عن عبد الله بن داود، عبد الله بن داود هو الخريبي وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن عبد العزيز بن عمر، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو صدوق يخطئ. نعم، أخرج له أصحاب الكتب، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن جرير، عن إسماعيل بن جرير وقيل إنه يحيى، إنه يحيى، نعم، يحيى بن إسماعيل بن جرير، وقيل ان عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز يعني اضطرب فيه فاحيانا يرويه عن قزعة مباشرة وبدون واسطة، وأحيانا يرويه عن إسماعيل بن عبد العزيز بن أبي جرير، وأحيانا يرويه عن يحيى ابن إسماعيل ابن جرير، يحيى ابن إسماعيل ابن جرير. ويعني إسماعيل ابن جرير أو يحيى ابن إسماعيل ابن جرير إيش قال فيه؟ لين الحديث. لين الحديث، ولين الحديث يعني ضعف ضعيف يعني دون المقبول، المقبول يحتاج إلى متابعة، وأما ذاك فهو بمجرد إذا توبع يتقوى، وأما هذا فإنه ضعيف الذي هو لين. ولكن الحديث له شواهد، منها حديث يزيد بن عبد الله الخطمي الذي بعده، وكذلك يعني أحاديث أخرى تشهد له وتدل على ما دل عليه، أخرج له أبو داود. نعم. عن إذا قلنا على الصواب فأخرج له النسائي في عمل النسائي في عمل يوم الليلة، وأما يعني باللفظ الموجود الذي سلمان بن داود إسماعيل بن جرير فقد أخرج له أبو داود، يعني ولعله هنا لأنه موجود فيه إسماعيل بن داود يعني بهذا اللفظ. عن قزعة، قزعة بن يحيى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر، عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن إسحاق السليحيني قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد الله الخطمي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. هو شاهد للحديث الذي قبله الذي فيه ذلك الرجل الذي لين الحديث. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي عن يحيى علي مر ذكره، يحيى بن إسحاق السليحيني وهو صدوق خرجه مسلم وأصحاب السنن، صدوق خرجه مسلم وأصحاب السنن. عن حماد بن سلمة، حماد بن سلمة هو ثقة خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي جعفر الخطمي، عن أبي جعفر الخطمي وهو عمير بن يزيد صدوق خرجه أصحاب السنن، عمير بن يزيد بن عمير وهو صدوق أخرجه أصحاب السنن. عن محمد بن كعب، عن محمد بن كعب القرظي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله الخطمي، عن عبد الله بن يزيد الخطمي وهو صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب، أخرج له أصحاب الكتب الستة. باب ما يقول الرجل إذا ركب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه وأتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله 3 مرات، ثم قال الله أكبر 3 مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة، باب ما يقول إذا ركب. نعم، باب ما يقول إذا ركب الدابة أو ركب المركوب فإنه يسمي الله. أورد حديث علي رضي الله عنه أنه كان أتي بدابة، أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب يعني في الركاب الذي يوضع على البعير، لأن الذي يوضع على البعير يقال له ركاب، والذي يوضع على الفرس يقال له سرج. فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، أول شيء قاله بسم الله، ثم قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ثم حمد الله 3، ثم كبر الله 3، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل له لما ضحكت؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فعل كما فعلت يعني في هذا الذكر وهذا الدعاء ثم ضحك وقال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا مسدد عن أبي الأحوص. أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق الهمداني عن علي بن ربيعة. أبو إسحاق الهمداني مر ذكره. علي بن ربيعة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة. هذا يقال حضرا وسفرا ولا هذا مطلق؟ أقول هذا مطلق يعني فيبدو أنه يقال في الحضر والسفر. إن ربك يعجب هذا في صفة العجب، والله تعالى من صفاته أنه يعجب، وقد جاء ذلك في القرآن في بعض في إحدى القراءات بل عجبت ويسخرون، فإن إحدى القراءات المتواترة بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون. يقول أخونا هل من السنة الضحك عند قول ذلك؟ مثل ما فعل رضي الله عنه علي فعل هذا، فالإنسان يضحك وتذكر هذا لا بأس. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا نزل من المنزل. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان قال حدثني شريح بن عبيد عن الزبير بن الوليد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. ثم أورد أبو داود باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل. باب ما يقول الرجل إذا نزل منزل. باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل ولا منزلا المنزل المنزل يعني في السفر، يعني إذا كان في سفر ونزل فإنه يقول يا أرض ربي إيش؟ نعم يا أرض ربي وربك الله. يا أرض ربي وربك الله. أعوذ بالله من شرك. أعوذ بالله من شرك يعني شر الأرض يعني وما فيها يعني من شرور وشر ما فيك وشر ما خلق فيك. وشر ما فيك يعني ما جعل فيها من الشر وما خلق فيها يعني من الشرور. ومن شر ما يدب عليك. ومن شر ما يدب عليك يعني الحيوانات اللي تدب عليه يعني كالهوام والحيات والعقارب والسباع وكل شيء يدب عليها فيه شر فإنه يستعيذ بالله منه. وأعوذ بالله من أسد ومن أسد وأسود. أعوذ بالله من أسد وأسود، الأسود المقصود به الحية. نعم. ومن الحية والعقرب. ومن الحية والعقرب يعني يعني بالنسبة للحية تكرار وذكر العقرب يعني مع ذلك، وكله يعني تفصيل بعد ما يدب لأن كل ذلك مما يدب لكنه تفصيل بعد إجمال. ومن ساكن البلد. ومن ساكن البلد يعني قيل يعني ما يكون فيها من إنس وما يكون فيها من جن، يكون فيها من إنس إذا كانت فيها إنس، وإذا لم يكن فيها إنس ما يكون فيها من جن الذين لا يراهم الناس وهم يرون الناس، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. ومن والد وما ولد. ومن والد وما ولد قيل أن المقصود به إبليس وجنوده يعني إبليس ونسله الذين هم الجن كما قال الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن أتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو. فالمقصود به قيل إن إبليس وجنوده، وقيل من كل والد وما ولد يعني يعني كل والد وما ولد مطلقا يعني الاستعاذة من الشر الذي يحصل منه. والحديث ضعيف يعني فيه يعني من هو متكلم فيه. قال حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان هو الحمصي. عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار وهو الحمصي ثقة وهو صدوق أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بقية. عن بقية بن الوليد وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن صفوان. عن صفوان بن عمرو وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن شريح بن عبيد. عن شريح بن عبيد وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الزبير بن الوليد. عن الزبير ابن الوليد وهو مقبول. نعم. أخرج له أبو داود والنسائي. أخرجه أبو داود والنسائي. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. يقول فضيلة الشيخ، امرأة من إحدى الدول العربية كانت تعمل بالفن والتمثيل والرقص ثم تابت من هذه المعصية، هل يجوز لها أن تقوم بعمل محلات مطاعم وغيرها بهذه النقود التي اكتسبتها قبل أن تتوب، أم لا بد أن تتخلص من تلك النقود؟ أقول الذي يظهر أنها تتخلص من هذه النقود في أمور ممتهنة، يعني في أمور ممتهنة، لأنه مال حرام يتخلص منه في طرق ممتهنة.